في الحلقة دي هندرس القسم الثالث من أقسام المودال فيربس، وهو القسم اللي بيعبر عن الضرورة أو الالتزام. وبرضه هلخص لك الكلام في جدول وأدي لك عليه تمارين، وهتلاقي فيه مفاجأة في استخدام كلمة معينة. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إبراهيم عادل وأنت بتتفرج على كورس تعلم اللغة الإنجليزية على قناة The American English، الجزء الخاص بالجرامر. الأفعال اللي معانا في الحلقة دي ما ظهرتش معانا في الجزء الأول أو الثاني. هناخد النهاردة have to, has to, have got to, has got to, must, mustn't. قبل ما ندخل في استخدامهم، الأول عاوزك تعرف إن المقصود بالضرورة أو الالتزام اللي هو أقولك لازم تعمل كذا أو يجب عليك أن تفعل كذا، من الضروري أن تفعل كذا. هنا أنا لا بنصحك ولا بقترح عليك، أنا بأوجب عليك، بألزمك بشيء. هو ده المقصود من استخدام النهاردة. وبرضه عاوزك تعرف إن في نوعين من الإلزام، في إلزام إجباري وفي إلزام اختياري. الإلزام الإجباري باين من اسمه. طيب بالنسبة للاختياري بقى، إزاي بقى إلزام وفي نفس الوقت اختياري؟ ما هو يا إما الحاجة إلزام يا إما مش إلزام، إنما إلزام واختياري إزاي دي؟ إلزام اختياري يعني أنت اخترت إنك تلزم نفسك بيه، محدش ألزمك، محدش أجبرك. يعني طالب مثلا يقول أنا لازم أذاكر كل يوم 3 ساعات، لابد أن أذاكر 3 ساعات يوميا. هنا محدش طلب منه كده، محدش فرض عليه، هو اختار أن يلزم نفسه. ده بعكس الإلزام الإجباري مالكش فيه أي دخل. يعني مثلا مديرك يقولك لابد أن تأتي في الموعد المحدد، ده كده اسمه إلزام إجباري. خليك فاكر الإلزام الإجباري والإلزام الاختياري واركنهم على جنب دلوقتي، هنرجع لهم تاني. طيب تعال نشوف أول كلمة معانا النهاردة، هي must. دي معناها لازم أو لابد أن تفعل كذا، ودي ملزمة إلزام إجباري، يجب عليك كذا إجباري. مثال You must come on time for the meeting. You must come on time for the meeting يعني هنا أنا بألزمك أن تأتي في الموعد المحدد عشان الاجتماع، مالكش فيه أي اختيار. لو دكتور قال لي مريض مثلا You must stop smoking يعني لابد أن تتوقف عن التدخين، إجباري. خد بالك لما بنستخدم must وبنلزم شخص بشيء، إحنا على طول بنفهم أن في ضرر من نوع ما هيحصل لو الشخص ما التزمش باللي أنت قلت عليه. في المثال الأول You must come on time for the meeting، هنا أول ما بسمعها بتوحيلي إن في ضرر هيحصل لو الشخص ده جه متأخر عن الميعاد. وفي المثال الثاني لما الدكتور قال You must stop smoking، لما استخدم الصيغة دي في الإلزام الإجباري، أنا بيوحيلي كده أول ما بسمعه بيقول إن الشخص ده لو ما امتنعش عن التدخين في ضرر على صحته، ضرر عاجل على صحته غير الضرر العادي بتاع التدخين. وخلي بالك إن ده هنا إلزام مش نصيحة مشددة. أخدنا الجزء اللي فات النصيحة المشددة، هنا أنا بألزم مش بنصح. طيب must يعني لابد أن تفعل كذا. طب لو حبيت أقولك بقى لابد أن لا تفعل كذا، عاوز فيها يعني. طيب نفي must اللي هو must not، اللي هي بنقولها اختصارا mustn't، لما بنختصرها ما بننطقش حرف التي. لو عندي طالب مشاغب مثلا في الفصل، هقول له مثلا you must not play in class، هنا أنا كمدرس بألزمه إلزام إجباري أن لا يلعب في الفصل. ضابط شرطة مثلا بيقول You must not drink and drive يعني لابد أن لا تقود تحت تأثير الكحول، إلزام إجباري. طب تمام، إلزام إجباري must أو mustn't. طيب بعد كده تعال نشوف معنا إيه. معنا has to و have to. has to و have to الاتنين نفس الكلمة، بس مع المفرد بنقول has has to، ومع الجمع بنقول have have to. طيب سواء has to أو have to، الكلمتين دول على بعض كده has وجنبها to، has to على بعض كده كأنهم كلمة واحدة، ما نقدرش نحط حاجة بينهم في النص، ودول بيعبروا عن الإلزام برضو، يعني معناها برضو يجب عليك أو لا بد. ولكن لما بنسمعها بتوحلنا إن الإلزام ده اختياري مش إجباري، يعني يا إما الشخص اللي بيتكلم هو من ألزم نفسه بيه، أو هو حاجة واجب فعلا فعلها مش هو اللي ألزم نفسه بيها، ولكن إذا ما عملهاش مفيش ضرر هيقع عليه. يعني مثلا مثال أقول لك I have to clean my house before the party. I have to clean my house before the party يعني أنا المفروض أو يجب علي تنظيف بيتي قبل الحفلة. هنا أنا اللي بلزم نفسي، محدش ألزمني، ولو ما نظفتش البيت قبل الحفلة مفيش ضرر وقع عليا. تعال ناخد مثال تاني She has to go to the bank. لو قلت لي She has to go to the bank يعني لابد عليها أن تذهب إلى البنك، أنت لما استخدمت هنا has to بتوحيلي ان هي لو ما راحتش البنك مفيش ضرر هيقع عليه. ركز في الكلام عشان هيبقى في التمارين. انما لو كنت قلت نفس الجملة دي ولكن ما استخدمتش has to واستخدمت must وقلت she must go to the bank، كان هيقع في ذهني ان هي لو ما راحتش البنك في فعلا ضرر هيقع عليه. نفترض مثلا في حسابها هيتقفل، فلوس معينة هتروح، ايا كان الضرر في حاجة هتحصل لو ما راحتش. طيب ادي has to و have to، هل نقدر ننفيهم؟ اه طبعا، نفي have to don't have to، يعني بدل ما اقول I have to كذا كذا اقول I don't have to كذا كذا. طيب ده بالنسبة لنفي have to، ونفي has to doesn't have to، doesn't have to. ايه ده، استنى ثانية واحدة، قصدك بقى doesn't has to هي اسمها has to، نفيها يبقى doesn't has to؟ لا، نفيها doesn't have to. طب ليه حولناها من has to ل have to في النفي؟ شرحنا الكلام ده في درس المضارع البسيط، لو ما اتفرجتش عليه روح لدرس المضارع البسيط هتلاقي الكلام ده مشروح هناك بالامثله عشان ما نكررش الكلام هنا. طيب يبقى اذا في صيغه النفي بقى معانا doesn't have to او don't have to. doesn't have to للمفرد و don't have to للجمع، وهنا بيبقى في الحاله دي معناهم لا يشترط ان. يعني لو في محاضره مثلا وانا بشرح لك وقلت لك you don't have to write anything، you don't have to write anything يعني لا يشترط عليك ان تكتب اي شيء. ممكن يكون الكلام ده في كتاب مثلا او في ملف هديهولك بعد كده فبقول لك مش شرط تكتب. يعني لو قلت لك you must not write anything يعني انا بألزمك اوعى تكتب، ومعرفش ليه هقول لك كده بصراحه. لو قلت لك مثلا she doesn't have to be smart to win، she doesn't have to be smart to win يعني لا يشترط ان تكون ذكيه لتفوز. يعني ممكن تكون مثلا مسابقه وانا عندي علم ان معيار الفوز فيها عند لجنه التحكيم هو الجمال مش العقل، فبقول لك انها لا يشترط ان تكون ذكيه لتفوز. طيب وادي النفي، هل بقى ينفع اسال بيهم has to و have to؟ لو تفتكر قبل كده قلت لك ان المودل فيرب لما بنيجي نسال بيه بنحطه في اول الجمله وما بنحتاجش في السؤال ان احنا نستخدم do ولا does، ولكن الاثنين دول has to و have to في نفيهم استخدمنا doesn't و don't، فانت اكيد خمنت برضو ان في السؤال هنستخدم does و do، فهل ده بقى استثناء من القاعده؟ لا مش استثناء، وهي دي المفاجأة في الاستخدام اللي عايز اقولك عليه. ولا has to ولا have to الاتنين modal verb اصلا، دول فعل مركب has وجنبها to وhave وجنبها to. اتكلمنا عن الافعال المركبة في درس موجود هنا على القناة في سلسلة الجرامر تقدر ترجع له. طيب ولما هما مش modal verbs ليه بندرسهم هنا مع modal verbs اصلا؟ الحقيقة لان في ناس كتير جدا بتخلط بينهم وبين modal verbs، فبدأت معاهد ومؤسسات كتير تحطهم في نفس التبويب بتاع modal verbs عشان خاطر تسهلها على الناس دي، وده من ضمن الأمثلة القليلة اللي المدرس فيها بيمشي ورا الطالب، مش المثال الوحيد هيبان في حلقات تانية. طيب يعني أنا أسميهم دلوقتي modal verbs ولا ما أسميهمش modal verbs؟ الحقيقة أسميهم زي ما تسميهم، المهم تعرف تستخدمهم إزاي، إن شاء الله لو هتسميهم مدحت حتى، المهم عندنا هو إنك هتستخدمهم إزاي. فإذا في السؤال هنستخدم does و do، فلو عندي I have to كذا كذا هقول do I have to كذا كذا أو do you have to كذا كذا. لو عندي he has to في السؤال هقول does he have to does she have to، زي ما قلت لك ليه قلنا have مش has موجودة في درس المضارع البسيط. طيب بعد كده عندنا have got to و has got to، الاتنين دول هما have to و has to، يعني مفيش أي فرق بينهم في المعنى، الفرق الوحيد إن احنا بنستخدم has got to و have got to في العامية أكتر من الرسمية، وعلى فكرة دول ملهمش نفي. وفي السؤال بتاعهم بجيب has في الأول أو have في الأول، بقول مثلا have you got to كذا كذا، has he got to كذا كذا. طيب تعال نشوف الجدول ده اللي فيه ملخص الكلام بتاع النهاردة وبعد كده ندخل على التمارين. طيب ادي الجدول قدامك اهو عشان لو عاوز تاخد منه سكرين شوت. ولاحظ حاجة، انا لما بقولك ان have got to و has got to ملهمش نفي، ده مش معناه انها لغويا خاطئة، لا معناها انها غير مستعملة، نادرا جدا لما هتقابلها لو قابلتها اصلا. هننتقل دلوقتي على التمارين عشان اوري لك السؤال والاجابه باستخدام الكلمات دي، وكمان نشوف كنت مركز ولا لا. التمارين هتكون على هيئه مواقف، يلا بينا. الموقف الاول، طفل في عياده دكتور الاسنان، الدكتور لقى سنانه مسوسه جدا، فهل يا ترى هيقول له you have to stop eating candy ولا هيقول له you must stop eating candy؟ طبعا هيقول له رقم 2، لانه لو قال له الاولى you have to stop eating candy يبقى معناها ان الكلام ده لو ما سمعوش مفيش ضرر مباشر هيقع عليه، وزي ما قلنا ان must اقوى في الالزام. الموقف الثاني، انت دخلت تغسل سنانك فلاحظت ان بقالك فتره بتستعمل نفس الفرشه، فهل هتقول I have to buy a new toothbrush ولا هتقول I must buy a new toothbrush؟ طبعا هتقول I have to buy a new toothbrush، لان مفيش ضرر مباشر واقع عليك لو استعملتها يوم واثنين وثلاثة كمان. طيب تمام، انت كده فهمت الفرق بين الاتنين دول. بس الفرق ده في الكتب، في الشارع بقى قول اللي انت عاوزه مش هتفرق. لو قلت must, have to, have got to كلهم زي بعض، محدش هيدق معاك. وإن كان الإيحاء اللي هيجيلنا في دماغنا لو استخدمت must هيكون أقوى من الإيحاء اللي هيجيلنا لو استخدمت have to، ولكن برضو تقدر تستخدم أي واحدة انت عايزها. إنما لو انت طالب أو بتكتب كتابة أكاديمية أديك عرفت الفرق. بس يا سيدي مطولش عليك بقى، ذاكر الحلقة دي عشان تكون جاهز للحلقة الجاية. شكرا مشاهدة، أشوفك الحلقة الجاية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.